عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف على الجنازة إذا صلي عليها. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فقال طائفة من أهل العلم إنه إذا أراد الإمام أن يصلي يقف عند صدر الرجل وعند عجيزة المرأة، ففرقوا بين الرجال والنساء. وقال طائفة من العلماء السنة أن يقف في وسط الرجل والمرأة. وقال طائفة من العلماء السنة أن يقف عند صدر الرجل وثدي المرأة. وقال طائفة من العلماء السنة أن يقف عند رأس الرجل وثدي المرأة. وقال بعضهم إنه مخير، إن شاء وقف عند أعلى البدن من الرأس والصدر وما جاور الثدي، وإن شاء وقف في الوسط، وليس في ذلك إلزام معين. والسبب في ذلك أن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت بالوقوف في الوسط، ووردت بالوقوف عند الصدر، فلذلك اختلف العلماء رحمهم الله. فظاهر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى على جنازة فوقف من الرجل عند صدره قريبا من رأسه، ووقف من المرأة عند عجيزتها، والعجيزة والوسط معناه واحد، فوقف في وسط المرأة وعند صدر الرجل. ولما سئل عن ذلك أخبر أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فقال من فرق بين الرجل والمرأة بهذا الحديث، وهو أقوى الأقوال في المسألة. والذين قالوا يقف عند الصدر مطلقا قدموا الحديث الوارد في وقوفه عليه الصلاة والسلام عند صدر الرجل، وتأولوا حديثنا فقالوا إن هذه المرأة كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الثياب قليلة والستر قليل، فوقف صلى الله عليه وسلم بحذاء الوسط حتى يسترها عن أعين الناس، وهذا ضعيف وتأويل للسنة وإخراج لها عن ظاهرها. وأما بالنسبة لمن قال إنه يوقف في الوسط عند الكل فأخذ بظاهر هذا الحديث ولم ير فرقا بين الرجل والمرأة، ولكن الذي يظهر ما ذكرناه أن السنة أن يقف عند صدر الرجل وأن يقف في وسط المرأة. واختلف العلماء الذين يقولون بالتفريق في العلة، فقال بعض أهل العلم يقف الإمام عند صدر الرجل لأن أكثر فتن الرجال إنما هي في الصدور، نسأل الله السلامة والعافية، ففيها الحسد وفيها البغضاء وفيها الحقد وفيها احتقار الناس وفيها سوء الظن وفيها كذلك فتنة الشبهات لسوء الظن بالله عز وجل ونحو ذلك من الفتن التي تكون في الرجال. وأما بالنسبة للمرأة فالشهوة طاغية عليها غالبة لها في أحوال الضعف، فتكون فتنتها في الفرج، فيقف بحذاء وسطها لمناسبة الفتنتين. والذي يظهر والعلم عند الله أن المنبغي الوقوف عن مثل هذه المسائل، وأن يقال إنها أمور تعبدية لأنه موقف في الصلاة وموقف في العبادة، فإن أمرنا الله أن نتقدم تقدمنا، وإن أمرنا الله أن نتأخر تأخرنا، ولا نستطيع أن نعلم الحكم على حقيقتها إلا بنصوص واضحة بينة تفسر لنا وتوضح، ونقول على الله الأمر وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا نتكلف الخوض فيما لا يمكن للعقل أن يدركه، ونقول إن هذا أمر تعبدي جاء بهذه الصفة كما أننا أمرنا في الصلاة أن نركع وأن نسجد، ولكننا في صلاة الجنازة لا نركع ولا نسجد، وأمرنا في صلاة الجنازة أن نقف عند الصدر فوقفنا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نصلي كما صلى ووقف في وسط المرأة فوقفنا في وسطها ائتساء واقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. وقوله صلى على امرأة ماتت في نفاسها، موت المرأة في النفاس نوع من الشهادة، فالمرأة التي تموت بسبب النفاس إما أن تموت بسبب خروج الولد فتنحبس ويقع الموت بسبب كثرة الألم وشدة وطأة الخروج على النفس فتضعف فتموت المرأة، فإذا ماتت في هذه الحالة ربما خرج ولدها حيا وماتت هي، ولربما تعذر خروجه فماتت هي وولدها. وفي هذه الحالة إذا كان موتها بسبب إخراج الولد فلا شك أنه شهادة، وإذا ماتت بسبب النزيف بعد خروج الولد فهو نوع شهادة أيضا، فأصبح موت المرأة بالنفاس الموجب لهذا الفضل العظيم يشمل الحالتين، أن يكون بسبب ضغط الخروج لأن المرأة تتحمل أمرا عظيما بعد طلقها وإرادتها لإخراج الولد، وكذلك أيضا تموت بسبب النزيف الذي لا يرقع وهو دم النفاس الذي يكون بعد خروج الولد، فإذا ماتت بسبب النزيف المستفحل بعد الولادة مباشرة فإنها تأخذ هذا الفضل. أما لو تأخر نزيفها وماتت بعد أيام فقال بعض العلماء لا يشملها فضل النفساء، لأنها لا تكون داخلة في فضيلة الموت بالنفاس. وقوله رضي الله عنه فقام في وسطها أي قام بحذاء وسطها صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان الميت رجلا فلا إشكال، وإذا كانت امرأة فلا إشكال، إذا كانت الجنازة امرأة فلا إشكال، فلو اجتمع الرجال والنساء فقال بعض السلف إذا اجتمع الرجال والنساء جمع الإمام الرجال على حدة فصلى عليهم ثم جمع النساء على حدة وصلى عليهم، وهو قول ماثور عن بعض التابعين رحمهم الله، وانعقد الإجماع بعد ذلك على أن السنة والأفضل والأكمل أن يجمعوا جميعا ويصلى عليهم يصلي عليهم الإمام صلاة واحدة. فإذا اجتمع الرجال والنساء فإنه في هذه الحالة يجعل الرجال مما يلي الإمام، ويكون الرجال أقرب للإمام من النساء، وتكون المرأة في جهة القبلة، فإن كان هناك رجل وامرأة كان الرجل يلي الإمام والمرأة تلي القبلة بين الميت الذكر وبين القبلة. ثم في هذه الحالة يقدم سرير المرأة ويكون صدر الرجل متأخرا بحذاء وسط المرأة، فيقف الإمام فهو مسامت لصدر الرجل ومسامت لعجيزة المرأة، هذا إذا كانت امرأة ورجلا. فإن اجتمع الرجال والنساء والأطفال فإنه يوضع النساء مما يلي القبلة ثم الأطفال بعدهن ثم بعد ذلك الرجال مما يلي الإمام، وهذا هو الذي دلت عليه وعمل به عثمان بن عفان وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وكذلك زيد بن ثابت وغيرهم رحمهم رضي الله عنهم وأرضاهم من أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان، يقولون إنه يرتب الرجال ثم الأطفال ثم النساء، ويوضع الرجل مما يلي الإمام ثم بعده النساء ثم بعده الأطفال ثم بعده النساء، وقد صف عليه الصلاة والسلام الصفوف كما في حديث أنس، فكان الرجال مما يليه عليه الصلاة والسلام إذا صلى ثم من بعدهم الصبيان ثم من بعدهم النساء، وانعكس الأمر في صورة الحالة المعكوسة، فلما كان في موقف الصلاة يقف الرجال تلو الإمام مباشرة وهم وراءه في الائتمام، كذلك كانوا قريبين منه في الصلاة عليهم. ثم لما فرغ من الرجال وضع الصبيان كما في حديث أنس الصحيح، فحينئذ يوضع الصبيان بين النساء وبين الرجال، ثم من بعد ذلك يكون النساء أقرب إلى القبلة، وكذلك يكون النساء مؤخرات في الجماعة.